كيف نتعامل مع أنانية الطفل؟ الطفل أناني لأن الأنانية في بدايتها إيجابية. الأناني يتعلم الطفل الذات، كيف يتعامل مع ذاته، كيف يفهم الملكية الخاصة، كيف يحترم نفسه، كيف يحترم ذاته، كيف يدافع عن نفسه. وبذلك لا ينبغي أن نقاوم الأنانية لدى الطفل، ولا نطالب الطفل أن يكون كريما في كل شيء وهو طفل عمره 2 أو 3 سنوات. كيف نتعامل مع أنانية الطفل؟ أنانية الطفل في السنوات الأولى من عمره أو من مرحلة طفولته تحتاج لتعامل سليم غير مبني على اعتبارها سلوكا غير مقبول، نقبلها. إنما نعتبر الأنانية حاجة نفسية تبنى عليها الكثير من المفاهيم والمعاني والقيم والإدراكات الإنسانية، كمفهوم الملكية الفردية، المسؤولية، احترام ملكية الغير، احترام الذات، تقوية الذات، الدفاع عن الذات. عموما تعتبر الأنانية سلوكا عابرا مثل غيرها من السلوكيات التي تختفي مع النمو. إذن المطلوب أن نفهم بدل أن نبتر، أن نوجه بدل أن نعارض ونغضب، وهو درس من دروس الحياة التي ينبغي أن يتعلمه الكبار من الصغر. الطفل لا يتوجه لغيره قبل أن يبني ذاته أولا، ولا يمكن أن يعطي قبل أن يأخذ، ولا يمكن أن يعلم قبل أن يتعلم. وهذه دروس من أرقى الدروس في هذه الحياة، يتعلم كيف يأخذ ليعطي، كيف نعبر للطفل عن حبنا. ولذلك دعني أسألك السؤال المهم والأساسي، أخي المربي، أختي المربية، هل تحب ابنك؟ أختي الأم، هل تحبين ابنك؟ بالتأكيد سيكون جواب الجميع نعم نحب أبناءنا. إذن لو سألتك السؤال كم نسبة من يحب أبنائه في المجتمعات العربية؟ كم؟ بالتأكيد ستقولين 100%. ما رأيك أخي المربي، أختي المربية، لو قلت أن من يحب أبناءه لا يتجاوز 10% من الناس، وأن 90% من الناس لا يحبون أبناءه، ما رأيك؟ جواب يصدم لكنها الحقيقة. وأنا أقول هذا الرقم وأعطي هذا الرقم ليس رقما اعتباطيا، رقم بناء على قياس قمت به لقياس اتجاه الوالدية في حب أبنائهم. قمت به على حوالي 300 امرأة أم فوجدت نسبة 10%، وقمت به مرة ثانية في تجمع 36 شخص من النخبة المربية، كلهم عبارة عن مربين مسؤولين في لجان صحبة صالحة، لجان العمل مع الشباب، بمعنى أنا مع نخبة وجدت أن النسبة وصلت 33%. وهذه النخبة ليست عين عشوائية، لكن العين الحقيقية هي 300 أم التي أجريت عليها هذا القياس، 10% يحبون أبنائهم. وسأبين لك أخي المربي، أختي المربية، كيف ولماذا. هل ننجح في تحقيق حبنا لأبنائنا؟ هل فقط نحن نعبر عن حبنا لأبنائنا حينما يستشعر هذا الأخير بمعاني الحب الذي يربطه بالوالدين؟ الحب يعني يعجبه، كيف يتم فهم رسائله، كيف يتم الإنصات لكلامك، ابنك يحب كلامك، ينصت لك، هذه كلها معاني الحب. كيف تلمسه الأيادي، كيف تضمه لصدر والديه. الحب يعني بالنسبة للطفل قولا وحركات قبل أن يكون مجرد إحساس فطري داخلي. إذن الحب عبارة عن شعور مستمر لا ينبغي أن تعكره كثرة التناقضات السلوكية الأبوية التي يلاحظها الطفل. فما معنى إذن أن تحبه وتغضب وتشتمه وتضربه لمجرد أنه يلعب أو يحدث ضجيجا في البيت؟ ما معنى هذا؟ هل فعلا أنت تحبه؟ هل فعلا أنت من الذين يحبون أبنائهم؟ لذلك أخي المربي، أختي المربية، لحظة تأمل من فضلي أطالبك بها. التعامل مع الأبناء ينبغي أن يشعرك أنك تعيد علاقتك بذاتك بمرحلة سابقة من عمرك. تأمل تلك المرحلة واسأل نفسك، هل كنت تتصرف يومها مثل ما تنتظره أنت اليوم من ابنك؟ لما كنت في سن ابنك لعلك كنت تتصرف تصرفات أكثر سوءا من ابنك. لماذا تطالبه بسلوكيات لم تستطع أنت أن تلتزم بها يوم كنت صغيرا؟ إننا نسعى فقط أن نقنع الكبار أن الأطفال صغار، فمن الطبيعي أن يتصرفوا كصغار. هذا الذي أريد أن أقنعك به أخي المربي، أختي المربية، إن أطفالك صغار، من الطبيعي أن يكون أبناؤك الصغار يتصرفون كصغار ليسوا ككبار. ينبغي أن نتيح لهم الفرصة أن يعيشوا طفولتهم تحت رعايتنا ورقابتنا. هذه لحظة أدعوك إلى أن تتأمل فيها، وسأتكلم إن شاء الله عن مفهوم أساسي وهو مفهوم حب الأبناء. كيف نحب أبناءنا؟ حب الأبناء قضية مصيرية في التعامل مع الأبناء، قضية من أروع القضايا في التعامل مع الأبناء.